بارك الله فيكم شيخنا. شيخنا حفظكم الله، هذا السؤال الثاني. امرأة تطلب من أخيها أن يطلق زوجته لأن بينها وبين بينها وبين زوجته خلافات كثيرة، فما نصيحتكم لهذه المرأة؟ والخلافات تقول دنيوية. تطلب من أخيها أن يطلق زوجته لأن بينهما يعني شحناء في الدنيا، أمور الدنيا، لعلها حاضرة أو تسمع، فسمعت في الخطبة ما يكون فيه واعظ، وهو أن الله سبحانه وتعالى يطلع على عباده ليلة النصف من شعبان فيقول: كفروا من سيئات كل مسلم إلا اثنين بينهما شحناء، فيقول: دعوهما حتى يصطلحا. وفي رواية كما قال خطيبنا: أنظر هذين. وفي الحديث الصحيح: لا يحل لامرأة أن تسأل طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها، فبئس ما طلبت هذه. يجب إن طلبها هذا محرم، ويجب على أخيها أن لا يطيعها في ذلك ما دام الأمر دنيويا. إن استطاع أن يصلح بينهما، بين زوجه وأخته، فذلك حسن، وإن لم يستطع وعجز فيبعدهما عن بعضهما. نعم.